فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه والله يحكم لا معقب لحكمه؟ ما تفسير لا معقب؟ لا معقب لحكمه، لا يعترض عليه أحد. لا معقب يعني لا يعترض على حكم الله أحد. نعم.